بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولازلت قراءتنا في كتاب الإيمان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان، باب في ذكر سدرة المنتهى. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا مالك بن مغول حاء، وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن عبد الله بن نمير، وألفاظهم متقاربة. قال ابن نمير: حدثنا أبي، حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. قال: وحدثنا أبو ربيع الصهراني. يعني وغفرت المقحمات لمن لم يشرك بالله شيئا، فالمقحمات هذه نائب فاعل مؤخر، وغفرت المقحمات لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا، فدل هذا على أن الشرك من أعظم الموانع التي يغفر الله سبحانه وتعالى بها للإنسان. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن لم يشرك بالله سبحانه وتعالى فهذا وأتى بمعاص عديدة، فهذا محل بإذن الله مغفرة الله سبحانه وتعالى. أما الشرك فهو أعظم الموانع. ولكن هنا ننبه على مسألة، وهي أن الشرك ليس وحده هو المانع، ولكننا نقول هذا من أعظم الموانع، ولكن الشرك وحده ليس هو المانع، بل الشرك والكفر والاستحلال وسب الله وسب رسوله من النواقض المعروفة، لأن البعض يستدل بالآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، بس على إن الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك هل هو ما أقل من ذلك، ولا معناه ما هو غير ذلك؟ لأنه قلنا ما هو غير ذلك، يبقى إذا من سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم وسب الدين واستحل فعل هذه المعاصي وترك الواجبات، يبقى إيه؟ لا يكون كافر، بل الكفر يكون بالشرك وغيره، لكن مما ورد الدليل به من النواقض المعروفة، من النواقض المعروفة. لكن نقول من أعظم الموانع الشرك بالله، الشرك بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الحج عرفة، وقال مثلا كذا، فقد ينص على أهمية الشيء أو أهمية الأمر، لكن ليس معناه أنه يكون وحده في الباب، وحده في الباب. فهل الحج عرف معناه إن من لم يطوف طواف الإفاضة صح حجه؟ لا. قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا عباد وهو ابن العوام، حدثنا الشيباني قال: سألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل: فكان قاب قوسين أو أدنى. قال: أخبرني ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. نعم، يعني رأوا على صورته التي خلقها الله عليه، وقد رأى النبي جبريل على صورته مرتين، هذه المرة والمرة الثانية حينما انقطع الوحي في حديث جابر، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته وقد سد الأفق له 600 جناح. معنى هذا أن جبريل هذا عظيم جدا، عظيم في خلقته وخلقه. شوف، له 600 جناح جبريل، له 600 جناح، ولكن مجيء للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع على صورة رجل أو كذا، فهذا من التمثل، فالملائكة قد تتمثل قد تتشكل بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن مش ده جبريل على صورته التي خلقه الله عليها اللي هو جلس عند النبي ووضع يديه على فخذيه، لا، وإنما جبريل على صورته خلق عظيم له 600 جناح. الله أكبر، شوف هذا جبريل بس. ولهذا قيل هو الذي كفأ قرية لوط على من فيها، رفع على جناح الله ثم كفأها فجعل عاليها سافلها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال ما كذب الفؤاد ما رأى، قال رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح. نعم، رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح، والبعض ذهب إلى أن هذا رؤية الله سبحانه وتعالى. واختلف السلف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربها رأى ربه أم لا، على قولين، منهم من أثبت الرؤية ومنهم من نفى، منهم من قال رأى كابن عباس وهو رواية عن أحمد أيضا، ومنهم من نفى كقول عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم عليه فرية. والصواب أنه يمكن الجمع بين القولين كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإن من نفى الرؤية نفى رؤية العين إلى الله سبحانه وتعالى على صفاته وعلى وصفه، فإن أحدا لم يرى ربه أبدا في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أحدا لم يرى ربه حتى يموت ويدخل النبي في هذا. وكذلك قول الله عز وجل لموسى عليه السلام لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، ما يقوى أحد أبدا على رؤية الرب سبحانه وتعالى. وأيضا ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو ذر هل رأيت ربك قال نور أنا أرى، يعني رأيت نورا. فالذي نفى رؤية العين للرب على صفته، ومن أثبت وأطلق الرؤية أثبت رؤية النور وقصد رؤية النور. وعليه فنستطيع أن نقول بأن القولين مؤداهما واحد، وهو رؤية النور لا رؤية الباري سبحانه وتعالى بالعين للرب على الصفة. فهمتم هذا؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى قال نور أنا أراه أنا أراه. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني سمع زر بن حبيش عن عبد الله رضي الله عنه قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال رأى جبريل في صورته له 600 جناح. فعد هذا من الآيات، لهذا جبريل عظمت منزلته وعظم خلقه، أما خلقه فكما وصف له 600 جناح، وأما منزلته فهي عظيمة، فهو الموكل بما فيه حياة الأرواح وهو الوحي، ينزل جبريل على الأنبياء والمرسلين، لا على النبي بس، على الأنبياء والمرسلين في جميعا بالوحي من الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا أعظم مهمة، فأعظم الملائكة 3 جبريل وميكائيل وإسرافيل، وكلهم وكلوا بما أو وكلوا بما فيه الحياة، أما جبريل فموكول بما فيه حياة القلوب، وأما إسرافيل بما فيه حياة الأبدان يوم القيامة، وأما ميكائيل بما فيه حياة الأرض فهو موكل بالقطر. أعظمهم من كان موكلا بما فيه حياة القلوب وهو جبريل عليه السلام. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بربوبية الله لهم إذا قام في صلاة الليل، فقال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. نعم. قال باب معنى قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى، وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. دائما إذا كان المسألة فيها خلاف والخلاف قوي يأتي التبويب بالاستفهام، وهل رأى النبي ربه ليلة الإسراء؟ لأن المسألة فيها الخلاف. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى جبريل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رآه بقلبه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج جميعا عن وكيع. قال الأشج حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن زياد بن الحصين عن زياد بن الحصين أبي جهمة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش حدثنا أبو جهمة بهذا الإسناد. قال حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن الشعبي عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت ما هن الفقيهة رضي الله عنها حديثة السن لكنها جمعت علما غزيرا واستفادت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أصغر زوجاته سنا وأكثرهن بركة ورواية وهذا يصلح مثال لما ذكرناه في درس أدب السامع والمتكلم. يعني انظر النبي مات وعائشة عندها كم سنة 18 سنة ومع ذلك شوف فروت هذه المرويات وحملت هذا العلم ده غير المرويات. عائشة كانت تتميز بدقة الاستنباط والفقه رضي الله عنه ولهذا كانت تستشكل على رسول الله وتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. النبي يقول من نوقش الحساب يهلك تقول يا رسول الله أليس الله يقول يحاسب حسابا يسيرا في شأن المتقين وفي شأن النجيب. طب ما هو حسابه يسير وانت بتقول من نوقش الحساب يهلك فتستشكل على النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لو عذب ببكاء أهله تستشكل على النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت فقيها رضي الله عنها مع أن ده كله فين في من 9 سنين إلى 18 سنة حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات النبي فأصبحت عائشة مرجعا للصحابة ومرجعا للأمة إلى سنة 54 وتفتي الأمة وتبلغ الأمة يعني من 10 إلى 44 سنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة تعطي الأمة من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ما فهمت وما علمت فكانت مرجعا رضي الله عنه سبحان من أعطاها من الصفات الشخصية ومن العلم ما أعطاها. نعم. قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه من هي ابنة من ولهذا النبي كده قال استدل بهذا هي ابنة من في أحد الأحاديث لما قال إنها ابنة أبي قحافة إنها ابنة ابن أبي قحافة يعني إنها ابنة أبي بكر. نعم فلا غر أن تنشأ في بيت أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فماذا ينتظر. ولهذا أختها أسماء تجد أن أختها أسماء أيضا فيها من الفضل وفيها من المكان ما فيها. نعم. قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني. أيوة هنتناقش هو بقى. قالت عائشة له من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ألا بقى وكان متكئا قال فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني يعني بقى عايز أفهم المسألة دي. نعم ألم يقل الله عز وجل أي قال ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى. الإشكال شفت بقى يعني إحنا قلنا العلم يحتاج لاستنباط مش بقى نصوصة وبس. نعم. فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. فقالت: أولم تسمع أن الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أولم تسمع أن الله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم؟ نعم. قالت: ومن زعم. هذا هو الحكم ودليل الحكم ورد الاستشكال وأدب التلميذ بين يدي شيخه وحسن الاستشكال يفتح أبواب العلم. أما ضعف الاستشكال هذا يضيع الوقت. فمصروخ بين يدي عائشة مش مسلم النمر كما يقولون، خلاص الشيخ يقول ده الصواب ولا نقبل حتى لو صنفت كتب مدعمة بالأدلة. رد على الشيخ: لا لا لا، الشيخ لا يقبل أصلا ما أسمح إني أقرأ هذه الردود، ولا أسمع لحد لأحد يخالف شيخ، ما أسمع. بقولك في شريط طالع مش عارف الرد على وهتسمعه، ده في كتاب الكتب دي أصلا ناس مأجورة أصلا ناس، فيعمل لك إيه بقى؟ حرب إرهاب عشان ما تقرأش أي رد. يعني خلاص يبقى أي رد على شيخك يبقى ده بقى مأجور، ده مش فاهم، ده مش واخد باله، هو معاه إيه؟ لا. فمصروق بين يدي عائشة يستشكل، قال: أمهليني ولا أنظريني ولا تعجليني، ما تنتقليش بقى أنت قلت ثلاث حاجات، لا لا لا ما تعديش بقى للثانية، تضرب مفهم فيها. من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم الله. إزاي؟ والله يقول: ولقد رأوا نزة أخرى. بضاعة السلف، ودي البضاعة اللي يتميز بها فعلا السلف، ويا ليتنا نوفق إليها وتكون دي فعلا منهج شعارنا، بضاعة حدثنا وأخبرنا على طول. طيب أليس الله يقول: ولقد رآه نزلة أخرى؟ قالت: بقى تعالى خذ السند مني العالي، بيني وبين الرسول إيه؟ ولا حاجة، ولا حاجة، ما لم يكن بين عائشة وبين النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء. سألت أنا أول الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم فسر النبي هذه الرؤية برؤية إيه؟ جبريل عليه السلام. يبقى الآية ليس فيها دليل، لكن خذ بقى يا مسروق الأدلة على نفي وقوع الرؤية في هذا في الحياة في الدنيا. خذ عندك قول الله: لا تدركه الأبصار. خذ عندك: وما كان لبشر أن يكلمه إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، ما فيش كفاحا. وإن كانت الآية استدلت بها أم المؤمنين لا تدركه الأبصار، وإن كانت الآية فيها من جهة الاستدلال بعض الشيء، لكن هذا فهمها. أما الذي نقلته فلا شيء فيه. أما الذي نقلته وسؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم عن معنى الآية ففسر الرؤية بأنها رؤية جبريل وليس رؤية الله سبحانه وتعالى، فهذا لا نناقش فيه. فعائشة كغيرها يؤخذ من قولها ويرد إذا جاءت إلى الفهم. ولهذا لم تكن عائشة ترى قطع المرأة لصلاة الرجل، وقالت وكانت تقول: بئس ما عدلتمونا، أعدلتمونا بالكلاب؟ النبي قال يقطع الصلاة الكلب، خلتونا زي الكلاب. طيب ليه عائشة رضي الله عنها تقول هذا؟ ليه عائشة تقول هذا؟ لأنها تتأول عندها نص وعندها حال، أقصد عندها حال ليس عندها نص، عندها حال وفهم لحال، ألا وهو: كنت أنام معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت من نومها معترضة أمام النبي، وعدم إنكار النبي لها دليلا على جواز مرور المرأة وأن المرأة تستثنى من الحديث يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، ولكن يرد عليه فهمه هذا لأن النوم غير المرور. قالت: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ما كتم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا خص آل بيته كما تزعم الروافض شيئا. يكتم النبي وأعظم ما نسبوه إليه هو هذا الكتمان، حاشاه النبي صلى الله حاشى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولهذا جاء في البخاري أن عليا سئل: هل خصكم النبي بشيء وكتموا عن الأمة؟ قال: لا، ما خصنا النبي بشيء صلى الله عليه وسلم. النبي ما يخص أهل البيت بشيء أبدا، لكنهم يزعمون النبي خص عليا بشيء. نعم. قالت: ومن القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم عند علي وكتمته الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه سبا للمهاجرين والأنصار. نعم. قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال: وحدثنا محمد. يعني اختارت الثلاثة أمور اللي ممكن يدخل منهم الرؤية وقد نفاها الله وأنها لا تكون لأحد في الدنيا، والكتمان أن النبي كتم وهذا تنافى مع البلاغ، يا أيها الرسول بلغ، و علم النبي بالغيب فقد تطري الأمة وتبالغ في النبي صلى الله عليه وسلم حتى تظن أنه يعلم ما في غد، ولا يعلم ما في غد إلا الله. الذي نفته عائشة هذا يوجد عند الأولياء، عند من يروج للأولياء، يقول: هذا الولي يعرف كذا وكذا وكذا ويعرف الأمور ويعرف المستقبل، ولهذا يذهبون إلى هؤلاء لكشف ما في المستقبل. وهذا والعياذ بالله منازعة لله في صفة من صفاته وهي علمه سبحانه وتعالى بالغيب. نعم. قال: وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا داود بهذا الإسناد نحو حديث ابن علية وزاد، قالت: ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. الله أكبر. لو كان النبي يكتم لكتم هذا، لأنه كان يخشى مواجهة قومه بهذا وهم على خلاف هذا الحكم. وتخفي في نفسك ما الله مبديه، والصحيح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخفي في نفسه وتخفي في نفسه ما الله مبديه، يعني تشريع هذا وبلاغ هذا، لأن هذا على خلاف ما عليه قوم، وليس كما كثر كتب التفسير بذكره، مما يتنافى مع نسبته لأحد الدعاة فضلا عن نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما قالوا إن النبي كتم حب محبة زينب رضي الله عنها وهو يحبها ويريدها، أنه نظر إليها فوقعت في نفسه، هذا ما يصلح نسبته لأحد الدعاء فضلا أن ينسب ذلك لرسول الله. فهي ابنة عم، هل ما عرفها إلى الآن؟ نظر إليها فوقعت في نفسه، هل ما عرفها النبي إلى الآن؟ فما كانت أمامه صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتزوجها صلى الله عليه وسلم. لكن إخفاء هذا الحكم وخوف النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيره للناس، فقال سبحانه: وتخفي نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، مهما يقول الناس فلا تلتفت إلى هذا، فإن هذا تشريع ولو كان مألوف الناس غير هذا، فهذا التشريع لابد أن تبلغه. نعم. قال حدثنا شوف علم عائشة شوف استدلالها على عدم كتمان النبي لشيء، لو كان النبي سيكتم شيئا لكتم كذا ولم تقتصر نفسه. هي عائشة رضي الله عنها فقيها مستنبطة رضي الله عنها وأرضاها. نعم. قال مع ذلك كانت من أورع الناس، من أورع الناس، وكانت عابدة رضي الله عنها، عبادة منقطعة النظير، زاهدة في الدنيا، تصدق عليها في النهار، فما أتى الليل إلا وقد أنفقت جميع ما عندها، حتى قالت لجاريتها قربي شيئا، وكانت صائمة، قالت ما عندي شيء، خلصت، هل أبقيت شيئا تفطرين عليه؟ فكانت زاهدة عابدة ورعة رضي الله عنها خائفة. نعم. قال جمعت بين التربيتين، بين تربية أبي بكر وبين تربية النبي، يعني ماذا عسى أن يخرج من تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا عسى أن يخرج من تحته؟ فهي الفقيهة المستنبطة الدقيقة الفهم. نعم. قال حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت سبحان الله، لقد قص شعري لما قلت. وساق الحديث بقصته، وحديث داود أتم وأطول. قال وحدثنا ابن نمير حدثنا أبو أسامة حدثنا زكريا عن ابن أشوع عن عامر عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قالت إنما ذاك جبريل عليه السلام كان يأتيه في صورة الرجال، وإنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد أفق السماء. طيب هات الباب ده أيضا عشان يبقى في تمة الموضوع. نعم. باب في قوله عليه السلام نور أن أراه نور أن أراه، وفي قوله رأيت نورا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا عفان بن مسلم حدثنا همام كلاهما عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر رضي الله عنه لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. فقال عن أي شيء كنت تسأله؟ قال كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر قد سألت فقال صلى الله عليه وسلم رأيت نورا. نعم. وعلى هذا يحمل كما قلنا من قول من أثبت الرؤية وأنها رؤية فؤاد ورؤية قلب، وأنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نورا، ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه على صفته التي هو عليها، وإنما رأى نورا كما قال صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلفه. نعم.